تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم وإن تكن منكم

فيها الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا لو كان عرضا قريبا